انا كذا وانت انا كتاجر دافع الثمن للبنك ومستلم الاوراق. الله يسلمك من البنك. يعني هو على التمويل او حاجه هو ما فيش تعامل عن طريق البنك، ما حدش حل لك يا شيخي. يا شيخ هكذا يقول الناس. نعم. فهل ذلك يبيح للناس ان يتعاملوا بالربا؟ لا، ولا الإباحة بالربا لا، اما تتعامل مع البنك فيها شيء. ولا البنك بيتعامل بايه؟ انت تفتح اعتماد مقابل فلوسك فيها شيء؟ ايش معنى بارك الله فيك، وانت تاجر وانا لست بتاجر. نعم. ايش معنى بيفتح اعتماد؟ اعتماد يعني إن تثبت البضاعة، الاعتماد مستند، يعني انه انت تتفق مع البنك انه يوصل للشركه انه فلان عاوز 1000 درزن من الدشاديش والثمن عندي، فبكون بيسلم الضمان الكتاب الى الشركه، والشركه على موجب هذا الكتاب تشحن البضاعه، لما تشحن البضاعه بتسلم الاوراق للبنك والبنك بيدفع لهم مقابل. انت بتقول الثمن عندي. البنك بيقول الثمن عندي. اه الثمن أنت الآن. نعم. إذا أنا فاتني شيء من كلامك. نعم. أو أنت فاتك شيء من كلامك. نعم. معناه أنت سلمت البنك. نعم. هو البنك إما يكون التاجر ثقة عنده ويفتح له بدون مقابل أو يدفع القيمة كاملة. خلينا هلا على الذي قلته أنا. نعم. تفضل. معناه أنك أنت سلمت ثمن البضاعة للبنك. نعم. أي. بكون انت دافع 100% قيمه البضاعه. نعم. اما يعني نوعين من التجاره في البنك، اما انت بتسلم 100% قيمه البضاعه او بتكون ثقه بيفتح لك البنك مقابل وصول المستندات وتدفع القيمه عند الوصول. ما هذا سيدي سمعناه ولنا وقفه. نعم. لكن الان نحن نفترض. نعم. الصوره الاولى. الصوره الاولى تفضل. انه دفع ثمن البضاعه بالمئه مئه. نعم. البنك ماذا يعمل بهالثمن هذا؟ بالفلوس يعني؟ اه بالفلوس. هو اما يستغلها او حاجه من النوع، يعني غالبا يستغلها. طبعا هو انت تاجر، انت تاجر بتحكي الكلام هذا؟ لا انا طبعا بقول انه غالبا يستغلها يعني. اما واما، ما في اما. لا اكيد بيستغلها. نعم بيستغلها. طيب في الحلال ولا في الحرام؟ والله هو نوعين من البنوك. لا، في نوع بنك اسلامي وفي نوع بنك ربوي. ايوه. البنك الاسلامي شو نوعه وشو بيساوي؟ البنك الاسلامي على الشريعه. مثلا اذا وصلت المستندات، شحنت البضاعه ووصلت المستندات وهو انت مش دافع المبلغ، ما باخذ عليك فوائد. لا خليك معي. نعم. سلمنا الألف دينار مثلا. نعم. في المعاملة هي. نعم. البنك شو بيعمل؟ شو الفرق بين هذا البنك الإسلامي؟ هذا ما هذا بيشتغل في مرابحة. البنك الإسلامي إيه شو هي المرابحة؟ يا إما بيجيب لك بضاعة مرابحة وباخذ نسبة معينة. إيه. لمدة محددة. إيه. والمدة المحددة إذا انتهت وأنت ما دفعت في المبلغ لا يأخذ عليك زائد المبلغ. إيه. وإذا دفعت مستعجل، يعني مثلا شريت البضاعة لمدة 3 شهور ودفعتها بعد أسبوع، ما بيرجع لك شيء من الأرباح اللي أخذها. كيف ما بيرجع شيء؟ يعني مثلا أنت اشتريت بضاعة بألف دينار. نعم. وقلت له بدي إياها لمدة 3 شهور. طيب. بيحسب عليك 3 شهور عليها أرباح مثلا 30 دينار. طيب. انت بعد الاسبوع بعت البضاعه وتيسر معك المبلغ، تقول والله هاي ال1000 دينار انا عندي تيسر، هاي 1030 دينار، يقول لك خلاص المبلغ كامل باخذه منك. مثلا بظروف ما تعثر معك المبلغ بعد 3 شهور ما سددته، قعد 6 شهور، ما باخذ عليك زائد من المبلغ. طيب لما بتفقوا انه بعد 3 اشهر. نعم. بياخذ منه ربح معين. نعم. اذا قال له بعد 4 اشهر بزيد المبلغ. ليه؟ لان المده زادت. اي هذا شو مو ربا؟ والله حسب رجال الدين انه بيقول لك هذا. لا دعنا ورجال الدين، لانه في الاسلام ما في رجال دين. في رجال علم، رجال علم شريعة إيه؟ يعني رجال شريعة ما ليش نعم. كيف هذا؟ أليس هو الربا؟ بقول لك لا، البيع بأجل مسموح في الإسلام. معليش مسموح، لكن عم ياخذ زيادة مقابل ايش؟ نعم. كل ما زاد الأجل نعم. كل ما زاد الربح. نعم. هاي اللي عم يسموها مرابحة. مرابحة نعم. طيب تسميتها مرابحة مع ملاحظة الزيادة كل ما زاد الأجل في الوفاء. نعم. هذا هي هو الربا. لو مثلا دفع قبل المدي ما بيرجع له شيء، ولو زادت المدي ما بيزيد عليه شيء. أنا هلا بدي أعالج هي الصورة. نعم. إنه لست أشهر نعم. الربا في المية مثلا 7. نعم. أربعة أشهر بالمية 10. نعم. خمسة أشهر بالمية 15 إلى آخره. نعم. هاي الزيادة ما هي شرعية يقينا. والله أنا لا نعلم، اللي بيشرعوا رجال الشريعة بيقولوا إنه جائز. طبعا في نوع ثاني، هو نوع ثاني، هذا نوعين هو عنده من التجارة. نوع ثاني بيفتح لك اعتماد، إذا دفعت المبلغ مثلا كامل للبنك الإسلامي ب1000 دينار وجاءت الأوراق ما بأخذ منك شيء، بأخذ عمولي بس. نوعين من الاعتماد.